أنا اليوم كاتحاد حرب سيد معطلين على العمل في مدينة رقاب رجعنا يعني بقوة وسجلنا حضورنا في علاقة بجملة من المطالب المجتمعية وأساسا حقنا في التشغيل وحقنا في حياة كريمة ومطالبة السلطة بتوفير عمل لائق لكل حامل شهادة عليا. وإحنا اليوم نعرف السلطة أنها تحب تتهرب من إيجاد حلول جذرية في علاقة بمشكل البطالة وفي علاقة بمشكل التشغيل لحاملي الشهادة العليا. لذلك نحن ما زلنا دخلنا اليوم في سلسلة تحركات ونواصل تحركاتنا في الأيام القادمة. وشكرا.